الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل، إسلامنا العظيم، إسلامنا الكامل، إسلامنا الذي إذا فهمناه حق الفهم تفاخرنا به على الوجود. عشان هيك أنا دائما يعجبني بيت الشعر الذي يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أعظم شيء تكون مسلم. لكن متى بتشعر بالعظمة؟ لما تفهم الدين صح. متى تشعر بهذا الفخر؟ لما تكون فهمان الدين صح. متى تشعر بالعزة والأنفة وأنك تملك شيء الآخرون لا يملكونه؟ لما تكون فهمان دينك وعندك عاطف لدينك. لكن لو عندك عاطف وحماس وحماس وحماس وحماس لدينك، ما فيش معلومة، ما فيش شيء تفتخر فيه. شو تقول للناس؟ أنا بحب الإسلام، طب أعطينا شيء أحب الإسلام فيه. ما هي مقومات ومبررات محبتك للدين؟ أعطينا شيء. فبيكون عندك المعلومة، أنت عندك عاطفة للدين لكن بدك المعلومة للدين. لما بتستمع العاطفة والمعلومة يصبح عندك شيء تقدم للآخرين وتهدي الآخرين ليه. علشان يكشف النبي صلى الله عليه وسلم، من كثر ما حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يقنع الناس بالدين ويهديهم إلى سواء الصراط، لأنه يعرف الدين ومحب للدين، شوف ربنا شو قال له: فلعلك باشع نفسك، فلعلك باشع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هون عليك، هون عليك. شوف الحماس اللي عند النبي، شوف الدافع عند النبي، معلومات صح وعاطفة صح. فبدأ النبي ينشر وينشر وينشر: أنا بدي إياه منك، أنا متأكد عندك عاطفة للدين بس بدي عندك معلومة للدين. من تمل في العقوبات، واليوم نتكلم في عقوبة السرقة. لكن قبل ما الإسلام، إحنا كلنا بنعرف إنه السارق تقطع يده، لكن قبل ما نوصل للنتيجة تعال نشوف قبل هيك. أولا بدأ الإسلام يربي الناس على الحلال وعلى الحرام، قال لهم الدين: كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. أي طعام تأكله وهو حرام فيتحول إلى لحم ودم وعظم وعصب سيحبس في النار حتى يذوب اللحم والدم والعظم والعصب اللي نبت من مال حرام. كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. عشان هيك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد يخطب على المنبر وطلع لقى سيدنا الحسين ابن علي ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنه يدخل إلى المسجد، وولد صغير، طفل صغير عمره أبو سنتين سنتين ونص، وقاعد بمشي بوقع عشان الثوب تبعه طويل، فقاعد بمشي بوقع. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وحمل الطفل الصغير وبدأ يشق فيه الصفوف عشان يطلع على المنبر حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. فطلع النبي لقى بثمن الولد تمرة، فراح مدخل أصبعه جوا وطلعها، قال له: كخ كخ طلعها. فأصحاب النبي اللي قاعدين في المسجد فكروا إنه النبي بيمنع الأكل بالجامع، يعني إنه مسجد، فقالوا: يا رسول الله دعها في فمه، خليها في ثمه، إنما هو طفل، خليها في ثمه يا رسول، خليه يأكل، إحنا سامحين له يا رسول الله، أنت خايف تآذينا وتآذي المسجد، يا رسول الله إحنا سامحين، دعها في فمه، فإنما هو طفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن تكون من بيت مال المسلمين، وإن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. مثل أنه جد النبي يأكل مال حرام، كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. تخيل قبل ما نطبق عقوبة السرقة بدأ إيمانيا يربي فينا أنه كل ما ينبت من مال حرام في جهنم. إجاك القرآن الكريم يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ممنوع تأكل مال حرام، هذا مال باطل، ما لا تستحق فهو مال باطل. إجاك الإسلام يحافظ على أموال المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع من أخيه شبرا من أرض، تخيل شبر 25 سنتي من الأرض، طوقه يوم القيامة من 7 أراضين من جهنم. تخيل أي درجة، تخيل أي درجة. إجاك على مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ظل إلك نفس ورغبة مال غيرك؟ أبدا. هاي واحدة، رباهم تربية الدين. بعدين إجا المجتمع، احنا قلنا الإسلام بيبني وبعدين بيحط السور، تعال شوف الإسلام إيش بيبني. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان لنا عاملا، يعني موظف له راتب، من كان لنا عاملا وليس له ركوبة فليتخذ له ركوبة. المواصلات مؤمنة، ولما نقول كلمة عامل إذن عنده راتب دخل، إذن هو يعمل وعنده مواصلات. من كان لنا عاملا وليس له مسكن فليتخذ له مسكن. من كان لنا عاملا وليس له زوجة فليتخذ له زوجة. على حساب مين؟ حساب الدولة. طيب يا ترى هو فلوس الدولة راح تكفي؟ أيوة راح تكفي، معنا حكينا عن الزكاة وقلنا أنه فلوس الزكاة راح تكفي. فصار عندك موظف عنده راتب وعنده بيت وعنده سيارة وعنده زوجة، ظل في حاجة تسرق؟ لا. طب ليش سرقت؟ إذا أنت تستحق القطع، مش إجا من أول يوم وقال لي بسرق بقطع. أبدا، بعد ما أغنى المجتمع وشبع المجتمع وأعطى للمجتمع حاجات الأساسية من بيت وسيارة وزوجة وعنده وظيفة، بعد هيك قال اللي بند إيده على أموال الناس بقطع لي إياها. بعد ما شبعتك ما أنت ما ظلتيش عندي حجة، أنت ليش تسرق؟ جوع مش جوعان، وحاجتك نفسية وراتبك موجود وسيارتك موجودة وزوجتك موجودة، تسرق ليش؟ إذا أنت فقير نعطيك من مال الزكاة، إذا أنت عليك دين ندبر لك حل نعطيك من مال الزكاة، إذا أنت مسافر وانقطعت من السفر نعطيك من مال الزكاة، لكن أن تسرق إذا أنت عندك سوء نية. عشان هيك الإسلام ما قطعش إلا بعد ما شبع. ففي زمن سيدنا عمر رضي الله عنه، وإذا غلبان لحاطب ابن أبي بلتعة، راح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سرقوا ناقة فذبحوها وأكلوها، وإجا صاحب الناقة مسكهم وأخذهم عند سيدنا عمر، فقال سيدنا عمر: أما إني أعلم أنكم تستعملوهم فتجيعوهم. هذول جوعانين، هذول غلمان جوعانين، ما فيش عندهم نوايا سيئة، بس الجوع، الجوع هو اللي خلاهم يسرقوا، مش لأن نواياهم خبيثة. لما سيدنا عمر اطلع على حال الذين سرقوا، جوعانين وطفرانين وما فيش معهم فلوس، والمعلم تبعهم سيدهم لا يطعمهم، فاندفعت يدهم إلى السرقة تحت سطوة الجوع وسوط الجوع. فقال عليه، فقال رضي الله عنه: أما إني أعلم أنكم تستعملوهم فتجيعوهم. يا حاطب ادفع ثمن الناقة لصاحبها، وأنتوا الله يسهل عليكم، أنتوا براءة، لأنه أنتوا ما سرقتوش من وسع. عرفنا متى الإسلام بيقطع؟ الإسلام بيقطع لما بثبت عنده إنه حاجاتك مكفية. مش أنا بقول إذا أنا جوعان روح أسرق، لا معاذ الله، ما تفهمنيش غلط، مش تفهم إذا كنت أنت بحاجة أن تسرق، لكن أنا بتكلم لك عن نظام العقوبات، وأنا بركز مرة أخرى، لا يمكن أن تأخذ نظام من الإسلام وتتخلى عن نظام الآخر. بدك تطبق نظام العقوبات، أبدأ أطبق، لازم تطبق نظام النفقات ونظام الزكاة ونظام العباد ونظام الأخلاق، بالآخر تطبق نظام العقوبات. مش أول ما تبدأ بالناس قطع إيدين تقولهم الإسلام بيقول، مش أول ما تبدأ بالناس جلد ظهور وتقولهم الإسلام قال أجلد، مش أول ما تبدأ بالناس رجم بالحجارة بعدين تقولهم الإسلام قال أرجم. أبدا، الإسلام لم يقل ذلك، الإسلام بنى مجتمع طاهر ونظيف وعفيف وشريف ومكفي من كل شيء، وبعدين قال اللي بمد إيده أنا الآن بقطع لي إياه، وحق الإسلام أن يقطع. لكن في ملاحظة بسيطة، اللي سرق خفية دخل على البيت والناس نايمين ومشي عروسه أصابعه وفتح وسرق وطلع، نقطع ايده. لكن بالمقابل لو اجى واحد بنصف السوق ومسك رجل وبطحه على الارض واخذ فلوسه وغصب عنه وقدام كل الناس لا يقطع. طب ما هذا اخذ فلوس ليش يقطع وهذا لا يقطع؟ ما فين اخذ فلوس؟ قال لك صح، لكن الذي غصب المال عنده جرأة وعنده شجاعة وعنده رجولة، لكنه استخدمها في غير موضعها، فبلاش نقطع ايده لان هذه اليد نحن نحتاجها، لكن تحتاج توجيه. بينما الذي دخل الى بيوت الناس وهم نائمون دخل خلفة، هذا خبيث، هذا شبيه بالفأر ليس له الا القتل. لاحظ الفرق بين هذا وبين اللي عنده شجاعة، الإسلام قال لك يعاقب بس لا يقطع لانه اليد عاوزينها. اخذناها من قصة سهيل بن عمرو رضي الله عنه لما جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر رضي الله عنه واقف، فقال: يا رسول الله دعني أكسر ثنيتي، أكسر أسنانه لأنه كان شاعر ويحكي على النبي ويحكي على الصحابة ويشتم بالإسلام ويحكي على الدين. فقال سيدنا عمر: يا رسول الله دعني أكسر ثنيتيه حتى إذا تحدث دلق لسانه فلا يقول فينا شعرا. لما يجي يحكي بدل ما يقول الإسلام يقول الإسلام، فيفتح يسكت. فقال: يا عمر لعله يقوم موقفا يعجبك. استنى عليه شوي. ودارت الأيام وأسلم سهيل بن عمر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت الجزيرة العربية، ووقف سهيل بن عمر ينشد الشعر في مدح الإسلام وتثبيت الناس، وكان واحد من أسباب ثبات الناس على الدين. استغلنا عنده الناحية الإعلامية ناحية الشعر، عرفنا كيف؟ عشان هيك الغافل لا يقطع، بينما السارق يقطع لأنه خبيث النفس. من هون يا أخوان نرجع نقول قبل ما تقطع بدك تشبع، قبل ما تقطع ايدين الناس شبع الناس، وبعديها بتقول لهم: من تجاوز على حق اخوانه وتطلع الى مال غيره وسرق من اموال الناس خفيه عندها يستحق القتل، لكن او يستحق القطع، لكن جوعان وتقطع ايده ظلم، ظلمته مرتين، مره لما جوعته ومره لما قطعته. يا اخوانا خذوها قاعده دائما وابدا، الاسلام لا يمكن يظلم. الاسلام ياتي إلى مجتمع فيطهر المجتمع ويبني المجتمع ويركز المجتمع، ثم يقول: هذا البناء النظيف الشريف العفيف الطاهر اللي بنج إيده عليه راح أقطع إياها. من كان لنا عاملا وليس له مسكن فليتخذ له مسكنا، من كان لنا عاملا وليس له ركوبة فليتخذ له ركوبة، من كان لنا عاملا وليس له زوجة فليتخذ له زوجة. وهو عامل يعني في راتب، بعد هيك لو مد ايده تقطع بيها، لكن جوعان مقطوع لا. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع اليكم، فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى في برنامجكم اسلامنا الجميل، وبنحكي بالعقوبات، الجهة او النقطة او الزاوية الموجودة في الدين، وبعض الناس بيحب يحكي فيها ويعتقد ان الاسلام كان ظالم. ابدا، الاسلام لم يظلم. لما قطع يد السارق، لانه السارق مش سرق من بيت واحد، انت تخيل معي شارع وفي 10 عمارات وكل عمارة فيها 10 شقق، هاي 100 عائلة ومئة أسرة ومئة شقة. لو وقعت السرقة على شقة من الشقق، بس شقة واحدة، عمليا هي وشقة اللي انسرقت؟ لا أبدا، العمارة كلها راح يصير يقولوا دير بالكو دير بالكو، اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى في سرقة. العمارة اللي جنبها، الشارع كله راح ينقال هذا الشارع فيه سرقة، الحي كله راح يبدأ يقول لك فيه سرقات. إذا الذي سرق مش سرق شقة، هو سرق أمن 100 أسرة من أسر المسلمين، هو اعتدى على أمن المجتمع عشان يستحق تنقطع إيده. لكن في جريمة ثانية زي جريمة السرقة، لكنها لا تقع داخل البيوت وإنما فيها قطع للطريق. تسمع فين قطاع الطرق اللي بوقفوا للناس على الطرق البعيدة والطرق الصحراوية والطرق اللي بين المحافظات واللي بين المدن، وبنزلوا الناس وبوقفوا فلوسهم؟ قطاع الطرق الإسلام ذكرهم، لأنه قطع الطريق في زمن سيدنا آدم زي قطع الطريق في زمننا الحالي، الجريمة نفس الجريمة، السرقة سرقة فأنزل الله لها حدا، والقطع الطريق قطع طريق فأنزل الله لها حدا. ولاحظ الجرائم اللي بنحكي فيها الله أنزل لها حدود، لأن نفس الجريمة راح تتكرر، صح الشكل راح يتغير والوسيلة راح تتغير والأسلوب راح يتغير، بس بالنهاية هو قطع الطريق. عشان هيك الله عز وجل أنزل حدا لمن يقطع الطريق. لكن قطاع الطرق أنواع، في واحد منهم بس بيقطع الطريق أذية للمسلمين، قال لك هذا اللي بيقطع الطريق وبس، لا بيقتل فلوس ولا بقتل، هذا يحبس يعاقب بالحبس عشان يعرف كيف الناس تسير بأمن وهو نائم في السجن، هذا يجب أن يسجن. لكن في واحد ثاني أخذ فلوس، العقوبة تقطع وتقطع رجله اليسرى من خلاف. طب ليش تقطع يده؟ زي السارق، مش السارق قلنا بتنقطع ايده اللي مدها على اموال الناس؟ مش هاي اليد استخدمتها عشان تاخذ فلوس الناس وتعب الناس وجهد الناس وعرق الناس؟ مش هاي اليد التي خانت الامانه وسرقت أمن مجتمع كامل أي وقطعها. طب والرجل لأنك نسيت فيها برا، لأن قطع الطريق يحتاج إلى قطع مسافات، فأنت بتقطع إيده التي سرقت وبتقطع رجل التي مشى عليها. إذا صار في عندنا واحد خوف الناس يسلم، في واحد سرق فلوس الناس تقطع يد ورجله، وفي واحد ثالث قتل المسافرين، هذا جزاؤه، جزاء الذي يقتل أن يصلب، جزاؤه أن يصلب. ليش يصلب؟ حتى يكون تشهير، حتى يكون تشهير وتخويف للناس. وتخيل واحد لأنه قتل المسلمين وأخذ أموال المسلمين أن تصلبه على جذع، يقتل ثم يصلب. وتخيل يبقى مصلوب 3 أيام. أنا بأسة للي قاعدين بيرتكبوا جرائم باسم الإسلام، بيقطع الطريق باسم الإسلام، وبيخوف الناس باسم الإسلام، ويأخذ أموال الناس باسم الإسلام، ويحاسب الناس باسم الإسلام. والله إن الإسلام بريء من كل دم يسفك، ومن كل مال يغصب، ومن كل عرض ينتهك، ومن كل جريمة تقع. الإسلام بريء، الإسلام قاعد بيبني مجتمع نظيف، الإسلام قاعد بيقول الذي يخوف الناس اسجنوه، واللي بياخذ أموال الناس على الطريق العام بوقف السيارات وبينزل اللي فيها ويأخذ أموالهم ويستولي على متاعهم، اقطع يد اليمنى واقطع رجل اليسرى، اليد التي سرق بها والرجل التي مشى عليها. وإذا كان في إنسان يقتل المسلمين ويأخذ أموال المسلمين عن الطريق، مسلمين أو غير مسلمين، لكن احنا نتكلم عن بلاد إسلامية، الذي يقطع طريق الناس فيأخذ أموالهم ويقتلهم، هذا جزاؤه أن يصلب. وتخيل العقوبة، أن يصلب، يقتل ثم يصلب، حتى يكون عبرة وحتى يكون فيه ردع. لكن بدي أسأل سؤال، العقوبة قاسية شيك، والعقوبة شديدة، والعقوبة لما تتخيلها بتهز نفسك من جوا، والعقوبة لما تتخيل انه احنا يوم الجمعة وطالعين من صلاة الجمعة ويجي انسان يقتل وبعدين يصلب لانه كان يسرق امن الناس وطرقات الناس ويخيف الناس، مش العقوبة قاسية؟ صح، وشديدة صح. لكن السؤال، كم مرة طبقت عقوبة قطع الطريق؟ ولا مرة. ما كان في ناس مذنبين فيه، لكن شدة العقوبة، ألم العقوبة يذهب لذة المعصية، لأن لذائذ المعاصي لا يقتلها ولا يميتها في نفوس الناس ولا يحصرها في وساوس الشيطان إلا شدة العقوبة. لما العقوبة بتكون قاسية يرتدع الناس. لكن بدي أسأل السؤال، نيجي نطبق العقوبة المدنية، في واحد سرق وحطيناه بالسجن، بدي أسأل السؤال، هو بالسجن مش يحتاج طعام وشراب وتدفئة وعلاج ولعب وطبيب وزيارات صليب أحمر وزلال أحمر ومدري مين؟ مش يحتاج. من الذي ينفق عليه؟ الضريبة. الضريبة منين جاءت؟ من أموال الشرفاء. فأنا انسرق بيتي، وقعت الجناية علي مرتين، المرة الأولى لما انسرق بيتي، والمرة الثانية لما اقتطع ضرائب من راتبي أو من عملي عشان يروح للدولة، والدولة تنفق على الحرمية وعلى المسجونين، فوقعت الجناية علي مرتين. عشان هيك السجون مليئة بالناس، عشان هيك السجون تحتاج إلى موازنات بالملايين. لكن بدي أسأل سؤال، الملايين من جاءت؟ طعامهم وشرابهم والإضاءة والدواء والعلاج من أين جاءت؟ جاءت من أموال الناس الشرفاء الذين اشتغلوا بجد وتعب ونصب، فاقتطع جزء من أموالهم وأعطيت للدولة لتنفق على المساجين. هو بيستاهل يكون مرتين ولا ما بيستاهل؟ بيستاهل تقع عليه الجناية مرتين؟ أبدا. لكن لو قطعت إيده ما حدش راح يرجع. عشان هيك يا أخوانا 600 عام من الحكم الشرعي 4 سنين، ما حدش بيسترجع يمد إيده على مال الثاني، ما حدش بيسترجع يفوت على بيت الثاني وعرض الثاني ومال الثاني فيأخذ من ماله. لكن إحنا في زمننا مع الأسف الجناية تقع على الشريف مرتين، بسرقة بيته وبالإنفاق مرة أخرى على المساجين. وسؤال آخر، السجين لما يدخل السجن مش بيستفيد من خبرات الآخرين؟ مش بقعد المساجين مع بعض وبيسألوا أنت ليش دخلت السجن؟ أنا لأنه كذا وأنا لأنه كذا، ويبدأ يتعلم من مدرسة الغير وخبرات الغير. فهو سرق لأول مرة فأخطأ، لكن لما بقعد مع سلة حرامية كانوا في السجن وبيبدأ كل واحد يحكي قصته يستفيد خبرات مش خبرة واحدة عشان المرة الجاية ما يغلط. عشان هيك بدأت السجون وبدأت الجرائم تنتشر لأنه تعلموا داخل السجن. عشان هيك بسأل سؤال، كم من جريمة وقعت وسجلت ضد مجهول؟ أنت عارف شنو ضد مجهول؟ ما مسكناش حدا، ما عرفناش حدا. كيف ما عرفناش حدا؟ لأنه الجاني استفاد من الخبرة لما دخل السجن أول مرة، استفاد من الخبرة، أنا أنفق عليه، أليس هذا بظلم؟ عشان هيك يا أخوانا نرجع نقول شدة العقوبة، ألم العقوبة ينسي وساوس الشيطان، ألم العقوبة وشدتها وقسوتها صح قاسية، لكن هذه القسوة التي أعلنها الله عز وجل على الجنى وعلى المجرمين ردعتهم، لا في عنا سرقة ولا في عنا زنا ولا في عنا اغتصاب. اقرأوا عن الدول العظمى كم جرائم الاغتصاب والسرقة والزنا عندهم تقع، اقرأوا عن الدول العظمى التي تدعي الحضارة عندما تقطع فيها الكهرباء نصف ساعة كم عدد الجرائم السرقة والقتل التي تقع، واقرأوا عن بلاد المسلمين التي تطبق حدود الله عز وجل. يوم أن كنا نطبق حدود الله تبارك وتعالى قديش عدد الجرائم؟ لا شيء يذكر. السبب في ذلك العقوبة قاسية والتربية إيمانية. نرجع مرة ثانية نذكر ومنقول العقوبات مش أول خطوة لتطبيق الشرع الإسلامي أبدا، العقوبات آخر ما يطبق في الشرع الإسلامي بعد أن تبني طهر المجتمع ونظافة المجتمع وإيمان المجتمع، بعد ما تفهم الناس أن ما قدر لك لن يأخذه غيرك، وأن ما قسمه الله عز وجل لك سيكون لك لن يدانيك فيه أحد، بعد ما تسمعهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس أي جبريل عليه السلام قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. عمر ما واحد راح يموت وبقي له في الدنيا 10 قروش أبدا، وعمر ما واحد راح يموت وضايل في الدنيا دقيقة واحدة. لما ضرب الناس على الإيمان وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لما بسمعهم وفي السماء رزقكم وما توعدون، لما بسمعهم ما قدر لفكك أن يلوكه يعني يأكله فلا بد أن يلوكه، ويحك فكله بعز ولا تأكله بذل. لما أبني المعاني الإيمانية في نفوس المسلمين بيعرف كل واحد وين حده فيلزمه. عشان هيك بختم بقصة سيدنا عمر. سيدنا عمر تسلم القضاء في زمن سيدنا أبو بكر الصديق ومضى عليه 12 شهر، وإجى يوم من الأيام يستقيل عند سيدنا أبو بكر، فقال له سيدنا أبو بكر ما بك يا عمر تستقيل؟ في حد ضغط عليك؟ في حد هددك؟ في حد أرغمك؟ قال له أبدا يعني يا خليفة رسول الله كل ذلك لم يكن، ولكن مضى علي في القضاء عاما كاملا، مضى علي في القضاء عاملا عاما كاملا لم تعرض علي قضية واحدة. عرفت المجتمع؟ روح على أصغر محكمة في بلاد المسلمين وشوف آلاف القضايا. سنة كاملة يا عمر، سنة كاملة يا عمر ولا قضية سجلت عند سيدنا عمر، لأنه عرفوا كل واحد اللي إله أخذه واللي أداه واللي عليه أداه، وعاش المسلمون في طهر وعفاف ومحبة وإخاء، الكل يخرج من ماله ويعطي للفقير وللمحتاج ولليتيم وللأرملة، مش كل واحد عينه على مال اليتيم كيف يأكله، وعينه على مال الأرملة كيف ينصب عليها، وعينه على مال المساكين كيف يأخذه، وعينه على مال الدول كيف يستفيد منه. أبدا ليست هذه تربية الإسلام. نرجع نقول آخر خطوة في نظام المسلمين أن تطبق العقوبات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بإسلامنا الجميل، وأن يجعل الإسلام محبوبا في قلوبنا، وأن يطلق ألسنتنا بالخير دائما، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.